والسقف سق سق سق لي شوى شوى وشاهش على ورق طرجلي وغرد القمر يصيح ملل في مللي ولو تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي هذه كعكع كعكع لو بيكتبها ما كتبت يعني تحتاج واحد يهجيك حرف حرف تطلع غلط الا كان تعملها توقيع والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي الى لقاء ملك معظم مبجلي يأمرني بخلعة حمراء كالدمدملي اجر فيها ماشيا مبغددا للذيلي انا الاديب الالماعي من حي ارض الموصلي نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الادبلي اقول في مطلعها صوت صفير البلبلي عصر الخليفة ذاكرته ما طلع الا طنطنلي وخطر قال يا غلام احضر الغلام وعد الغلام الجارية يا جارية قالت لا والله ما سمعت بها قط يا امير المؤمنين عند ذلك قال يا عربي احضر ما كتبته عليها نزنه ونعطيك وزنه ذهبا قال ورثت عمود رخام من ابي نقشت عليه القصيدة نقشا وهو على ظهر الناقة لا يحمله الا اربعة من الجنود فانهار الخليفة وجيء بالعمود والناس تنظر فوضع في الميزان واخذ كل ما في الخزنة